قافلة الهدى الدعوية. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي الفاضلات، أهلا بكل من صام وقام هذا الشهر الكريم. هذه رسالة موجهة لأغلى من في الأرض، لأختنا الفاضلة، لأمنا الفاضلة، لكل من تسمع هذا الكلام. أخواتي الفاضلات، ما هو برنامجك في رمضان؟ منا من استعد لبرنامج العيد قبله بثلاثين يوم، واستعدينا لمناسبة زفاف، استعدينا قبلها بشهرين وحسبنا المواعيد ورتبنا الأمور وقسمنا المهام. من منا وضعت لها جدول في رمضان أن يكون هذا رمضان خير رمضان مر عليها مذ خلقت في هذه الأرض؟ من هي التي فكرت الآن كيف تستغل، كيف يخرج رمضان وقد رأى الله جل وعلا منها خيرا؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام يحب أمته فقال: فأروا الله منكم خيرا. يقول ليرى الله جل وعلا منك أنك أحسن وحدة في رمضان. ليش ما يكون؟ ليش ما ترفع أسماء النساء كلها في رمضان ثم يكون اسمك أنت أخيتي التي تسمعين الآن يكون اسمك أول وحدة في المقدمة؟ لماذا؟ إيش المانع؟ يعني عندنا طاقات نرتب الزواج وعندنا طاقات نرتب كل شيء. هذا الشهر أعظم من كل زواج وأعظم من كل أمر. فيه ليلة في هذه العشر تسوى 83 أو أكثر من السنين. يعني تخيل عابد يعبد 83 سنة ثم يأتيك أجرة في عشر استغليتها صح. أختي، برنامجك من صلاة الفجر ماذا تفعلين بعدها؟ رتب الأمور، صلي الفجر ركعتين قبل الفجر، يقول عليه الصلاة والسلام دخل في رصيدك ميزانية أكثر من ميزانية الدول كلها. يقول ركعتي دون صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هل تظنون أن هذا الخبر صحيح 99%؟ لا والله، هذا الخبر صحيح 1,000,000%، لأن الذي تكلم فيه من لا ينطق عن الهوى. قال يدخل في رصيدك في الركعتين اللي قبل صلاة الفجر، يدخل في رصيدك، والله لو يدخل 100,000 كان والله ما أحد فوتها، لا هو لا أولاده. هذه يدخل في رصيدك أكثر، فهل نؤمن بالغيب؟ إن كان نؤمن بالغيب فوالله يدخل في الرصيد أكثر من الدنيا ما فيها. إذا صلاة الفجر بعدها ماذا يكون فيها؟ صلينا الفجر وركعتين قبلها، كم دخل في الرصيد؟ هذه بداية اليوم الآن. بعد صلاة الفجر ذكرنا أذكار الصلاة، ثم ذكرنا أذكار الصباح، ثم جلسنا واجلسي في مصلاك، جربي هالجلسة بتلقين أقسم بالله راحة في ذا القلب لم تعيشيها في حياتك. تخيلي الآن وأنت جالسة في الساعة هذه إلى وقت الإشراق، هذه الساعة الله جل وعلا كريم لا يحاسبك فيها ساعة ساعة بساعة، لا، قال: قل لهم يا محمد أن من جلس أو جلست في مصلاها من بعد صلاة الفجر ساعة أحسب لها كأنه واحد ذهب من مكانه وقطع الطرق وسافر وحجز وترك أهله ثم ركب ذاك الباص ووقف في الميقات وأحرم وراح الكعبة وطاف وصلى ثم رجع وراح المنى ومزدلفة ووقف في عرفة وبات مزدلفة ورمى الجمار ثم رجع. بس مرة؟ لا، قال: من صلى الفجر ثم جلس بعدها يذكر الله إلى وقت الإشراق ثم صلى ركعتين، يعني الدعوة كلها ساعة ساعة، لكن وين عقولنا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن أكثر الناس ما استغل هالفرصة دي. أعطاها الله جل وعلا ما هو بمية ولا مليون ضعف أضعاف لا يعلمها إلا الله. قال: أقعد ببيتك عشر ساعة ساعة بس وأكتب لك كأنك رحتي حجيك ورجعتي. قال: كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. النبي عليه السلام ما يحتاج يقول تامة تامة تامة، لكن قال بعدها: الآن في هذا في هالساعة لي أستطيع أن أقرأ لي جزء كامل من القرآن، أقرأ فيه كلام عجيب، أقرأ فيه قول الله سبحانه وتعالى: فلا تخشوا الناس. إيش هالمعلومة القوية يا ربي، من ربي جل جلاله. أطبقها على نفسي. إيش قال الله؟ قال فلا تخشون الناس واخشون، أربع كلمات صحيح إن كل حرف بحسنة وبعشر أمثالها لكن لها معنى. إيش معناها؟ طبقيها على نفسك تجدين حياتك تغيرت. هل أنا صحيح أخاف الله أكثر من الناس أم أخاف الناس أكثر؟ إذا كانت الآية مقلوبة سوف تنقلب حياتي وسوف أعيش هم. إذا كان أنا ما أغتاب وحدة، إذا كانت موجودة وأغتابها إذا راحت والله موجود، إذن والله ما فهمت القرآن، فأحتاج أعدل حتى ما عاد أكون أشقى. بعدها أخيتي الغالية تعالي، إن كان عندك دوام، إن كان عندك استعداد لأي عمل آخر افعليه وأنت تحتسبين الأجر، ثم لا تفوتك ركعتي الضحى. يقول عليه الصلاة والسلام، وقد تكون هي التي ركعتيها بعد الإسراء، ركعتي كأنك دفعت أجر 360 مفصل. شوف يبدأ اليوم كيف وأنا أستشعر أني دخلت في رصيدي كل هالأعمال. ثم إن كان عندك تحضير للطعام أخيتي تستطيعين تستفيدين وأنت تحضرين الطعام، أولا أن تحتسبين الأجر. أن تحتسبين أجر في بيتك سبعة، كل واحد منهم تخيلي يبعد عن وجهك النار 70 سنة بكل واحد. لو احتسبتي من فطر صائما كان له مثل أجر، هل احتسبتي؟ وأنت تستغفرين تسبحين سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، كم رصيد ثقيل دخل لك في اليوم إلى الآن. ثم بعدها تشغلين لك قرآن محاضرة وأنت مشغولة، فيكتب لك الأجر من لسانك ومن سماعك، فالنعم كلها مشغولة في سبيل الله والأرصدة تدخل. ثم بعدها أختي الفاضلة، هناك آية جاءت في معرض كلام الله جل وعلا عن الصيام، لا آية لطيفة عظيمة جدا. لك حاجات، ما تزوجتي، تريدين زوج صالح، تريدين أبناء صالحين، ما عندك ذرية، تبين أي أمر أطلبي تذللي، أطلبي عزك. والله يتكلم عن الصيام ثم يفاجئنا بآية ليست لها علاقة بالصيام، مما نرى لم يذكر فيها صيام ولا قيام. قال سبحانه وهو يتكلم عن الصيام، ثم تخرج لك آية وإذا سألك عبادي عني. الله جل جلاله كل ما يذكر هذه الصيغة في القرآن، أن يسألونك يا محمد يقول قل لهم، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الكلالة، يستفتونك في النساء قل قل قل، إلا هالآية. يقول الله الصائم هذا لا تقولون له لأن الصيام لي وأنا أجزبه، فأنا أتكفل بالرد عليه. وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل لهم، فإني قريب، ما قال أسمع، أجيب دعوة الداعي إذا دان، فاسأل الله ما شئتي. أكثر الناس يظن أن للصائم دعوة لا ترد أنها عند الأفطار، والعلماء قالوا أن هذا الظن لا يصح، ولكن من أول ما تمسك من الفجر إلى أن تفطري المغرب والدعوة لك مستجابة. فلا تحرموا أنفسكم أخواتي الفاضلات ثم قوموا في الليل، ولا نريد أن تصلح الوحدة بنفسها، هذا أمر طيب، لكن نحن نريد منك لأنك تستطيعين أن تصلحين من وراءك من في بيتك، كل الناس توزعين أشرطة، يكون لك نشاط مميزة عند الله. اللهم يا رب اجعلني وإياهم وإياهن من أصحاب الجنة وممن ترى منهم خيرا في رمضان وفي غير رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.